بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما علمنا أن نحمد، وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق عند قوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. المشرق والمغرب جهتان لا يختلف في معرفتهما أحد عن أحد، وهناك جهات كما قلنا أخرى عرفناها في الشمال، وعرفناها في الجنوب، وعرفناها في الجهات الفرعية كلها. حين يقول الله ولله المشرق والمغرب، معناها حصر الملكية لله، لأنك إذا قلت الله له المشرق والمغرب يصح أن تعطف، لكن حين تقول لله المشرق والمغرب يبقى ليس لأحد مع الله فيها أي شركة، لأن ده يسمون اختصاص بالتقدير. بالقلم كتبت، بالسيارة أتيت، يبقى الاتيان كان بخصوص ايه؟ السيارة، والكتابة بخصوص مين؟ فاذا قدمت الجار والمجرور فاعلم ان هنا اختصاص، لزيد عندي كذا وليس لغيره. انما زيد له كذا يصح ان تقول ومحمد له كذا، ان قلت محمد زيد له كذا ومحمد له كذا، انما تقول لزيد كذا انتهى كل شيء، يبقى ما فيش الا هو بس. لله المشرق والمغرب، الملكية خالصة لله لا يشابه فيها ايه؟ لا يشاركه فيها احد. وذلك جاء لماذا؟ لان اليهود شككوا حينما تحول المسلمون الى الكعبة في صلاتهم، وكانوا متجهين اول الامر الى بيت المقدس. فهل بيت المقدس خرج عن ملكية الله ودخلت الكعبة في ملكية الله، او هل ساعة وجه الله المؤمنين الى بيت المقدس لم تكن الكعبة في ملكية الله؟ لله هذا ولله هذا، وهو ان اراد ان يوحد اتجاهكم فلا بد ان يوجد شيء واحد تتوجهون اليه. فإن وجهكم إلى هذه فهي لله، وإن وجهكم إلى هذه فهي لله، فلله المشرق والمغرب يوجهكم حيث شاء. ولذلك إذا أردت أن تنادي ربك وتدعو، أمن الضرورة أن تتجه إلى قبلتك؟ لا، الاتجاه إلى القبلة في وحدة الوقوف الصلاة، انما الله تتجه اليه في ايه؟ فثم وجه الله. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى حين يريد ان نتوجه اتجاها موحدا لا بد ان يجعل لنا مكانا نتجه اليه. لكن في غير الصلاة يمكن ان كل مكان تتجه فيه الى مين؟ الى الله. اذا فيجب ان نفرق بين اتجاه في صلاة وبين اتجاه في غير ايه؟ في غير صلاة. وانت حين تتجه الى شيء واحد، سواء كان بيت المقدس اولا او الكعبة ثانيا، الشيء حين تتجه اليه يتجه اليه انسان ويكون شرقه، ويتجه اليه المقابل ويكون غربه. يعني هب اننا نتجه الى هذا، فيه اناس يتجهون اليه هنا، واناس من هنا يتجهون اليه هنا، واناس من هنا يتجهون اليه من هنا، واناس من هنا يتجهون اليه من هنا. اذا فهو شرق لهذا مثلا، وغرب لهذا، وشمال لهذا، وجنوب لهذا، وشمال شرقي لهذا، وشمال غربي لذلك، وجنوب، كل الجهات موجودة ولا لا؟

مش عايزين، مفيش استبقاء نوع لانه حي، لانه حي. وايضا فان الحق سبحانه وتعالى حين تنفعل له الاشياء، معنى تنفعل له الاشياء يعني ايه؟ يعني يتجه بارادته، اولا يريد الشيء، ثم يتجه بقدرته لابراز الشيء على مقتضى الايه؟ على مقتضى الحكمة، على مقتضى الحكمة. فهو ساعة خلق كانت له كل صفات القدرة، وقبل ان يخلق كانت له صفات القدرة، لان القدرة ما جاش ساعة خلق، لا، ده بالقدرة اتجهت ارادته ان يخلق. يبقى الخلق بيوجد متعلق القدرة، لكن القدرة تكون موجودة. واحد مثلا عن شاعر ثم اقبل ليصنع قصيدة، ساعة اقبل ليصنع قصيدة كانت ملكة الشعر عنده ولا لا؟ ولا لما قال القصيدة وجدت له ملكة الشعر؟ فبالملكة فيه اقبل على انشاء القصيدة، بالملكة فيه اقبل على انشاء القصيدة. فساعة يتجه الحق الى مخلوق لينفعل له فيوجد، كانت كل صفات القدرة والكمال موجودة له، فلا يقال ان شيئا وجد من انفعاله لله ليعطي كمالا لله لم يكن موجودا، ليعطي كمالا لله لم يكن ايه؟ لم يكن موجودا. اذا فالكمال الاول ان لم يجد بالولد كمال فيه، يبقى وجود الولد عبث. والله اتجه الى خلق عيسى بكل صفات القدرة فيه، وما دام قد اتجه واراد ان يخلق عيسى بكل صفات الكمال والقدرة فيه، فلم ينشئ عيسى له صفة كمال. اذا فكماله قبل عيسى هو كماله بعد عيسى، وما دام الكمال هنا هو الكمال هنا، يبقى احذف الايه؟ الوصف. الحق سبحانه وتعالى حينما يعرض هذه القضية يعرضها عرضا واسعا في كثير من سور القرآن، واولى انواع العرض في سورة ايه؟ في سورة مريم. وساعة ما اقول لقد جئتم شيئا اذا، انت عارف اد دي يعني ايه؟ انت عارف لا يؤوده حفظهما يعني ايه؟ لا يثقله. اذا فالاد الشيء الايه؟ فالانثقيل شيء مستكرة، لدرجة ان ينفعل له الوجود الذي لا يعقل. هو لا يعقل في ايه؟ لا يعقل في نظرنا. فحين يقول الحق سبحانه وتعالى في هذه الصورة وقالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه ساعة تسمع كلمة سبحانه فنزهه، يبقى تنزيها له. واحنا قلنا التنزيه معناها ابراز الحق سبحانه وتعالى في صورة عدم التماثل في مع خلقه، لا في الذات ولا في الصفات ولا في الافعال. معنى في الذات يعني ما تقولش ان ذات ربنا كذاتك، ومعنى في الصفات الله يتصف بصفات وانت قد تتصف بها. الله قد يوصف بانه حي وانت حي، ويتصف بانه موجود وانت، ويتصف بانه قادر وانت قادر. انما هل حياتك كحياته؟ وجودك كوجوده؟ غناك كغناه؟ اذا يبقى منفرد بايه؟ بالصفات، ومنفرد بالفعل ايضا. ربنا يفعل وانت تفعل، لكن افعلك مش فعلك بعلاج، وفعل الله بتوجه الارادة للشيء يعني ايه؟ ان يكون. فساعة يقول سبحانه يعني كل شيء تراه في الوجود فالله ايه؟ ده هذا في الواقع. وكل شيء يخطر ببالك فالله على غير ذلك. ليه؟ لان معنى الخطور بالبال انك تصورت له شيئا، وهو لا يمكن ان يخضع لايه؟ للتصورات الشيء. احنا قلنا كيف تتصور روحك، تصور روحك ده ايه، تتصورها كده هي ايه، لا تستطيع ان تراها مش كده، ولا تستطيع ان تسمعها، ولا تستطيع ان ايه ان تشمها مش كده، مع ان بها هذه الحواس. زي ما قلنا اذا كان خلق من خلق الله لا يدخل في دائرة التصور، فكيف بالخالق الأعلى ندخله في دائرة التصور؟ إذا كل شيء يخطر ببالك كده نقول لا ربنا إيه؟ خلاف ذلك، ربنا خلاف إيه؟ فساعة تسمع سبحانه يقول لك نزه الله ذاتا، ونزه الله صفات، ونزه الله إيه؟ أفعال، سبحانه. كلمة لما يقول بل له ما في السماوات وما في الأرض، كأن دي قضية تناقض اتخاذ الإيه؟ اتخاذ الولد. كون ما في السماوات وما في الأرض ملك له، كل له قانتون، كل اللي هو ساعة ما تسمع كله كده ومنونة كده، مش كل شيء، كل له قانتون، تقوم تجيب الأشياء اللي ذكرت أولا، كل اللي في السماء والإيه واللي في الأرض، كل النون دي بيسموها عوض عن الجملة الجمل اللي سبق، كل له إيه قانتون. معنى قانتون خاضعون مخبتون، ومعنى انهم خاضعون له يبقى ليسوا من جنسه. ليسوا ايه؟ ليسوا من جنسه. بديع السماوات والارض، بديع السماوات والارض. ساعة تقول خلق من الممكن ان يكون الخلق على مثال، لكن كلمة بديع دي وجد على غير مثال، يعني ما كانش فيه مثال قبل كده وربنا عمل زي، يبقى انشأ المسألة ايه انشاء جديدا على غير ايه، على غير بديع السماوات ايه والارض. واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. اذا قضى امرا فانما يقول له ايه كن فيكون. ساعة تسمع قضى دي في القرآن وردت كثير، إنما في اللغة شيء يسمونه المشترك. معنى المشترك اللفظ يكون واحدا ولكن معانيه تختلف حسب السياق. السياق يعني يدي لها إيه؟ يدي لها معنى. إنما اللفظ إيه؟ اللفظ إيه؟ واحد. وضربنا مثل أن الشاعر العربي لما ركب جواد، أيوة ركب جواده وصار في الطريق للمكان الذي يقصده، كان ينظر في النجم ليهتدي، لأنهم كانوا يستدلون بالنجم وعلامات وبالنجم هم يهتدون. الجواد طبعا ملوش دعوة بالحكاية دي، لأن الجواد ركبه هو بيكلم يشوف المكان رايح فين، انما الجواد مشغول بايه، بان يرى شيئا اخضر يوم ايه يقلب. فلما الشاعر بيقول ايه اراعي النجم في سيري اليكم، اراعي النجم يعني ايه انظر اليه لاهتدي به الى المكان، مش كده، اراعي النجم في سيري اليكم. ويرعاه من البيدى جوادي، يرعى ايه النجم اللي هو ايه، اللي هو النجم والشجر، اللي هو النجم اللي ملوش سقف في الارض كده. الله، فكأن النجم وردت مرة والمراد بها السماء اللي في السماء، ومرة يراد به النجم اللي هو ايه ما لا ساق له من النبات كده، تلاقيه اخضر كده وملوش ساق مرفوعة كده. فهو يراعي ينظر النجم دي، والجواد بتاعه ايه بيرعى، وشوف بقى يراعي ويرعى وشوف الايه النجم. يبقى ده اكن كلمة النجم كلمة ايه مشتركة، تطلق على ما في السماء وتطلق على ما لا ساق له من الايه من النبات، والنجم والشجر يسجدان كده. كذلك في اشياء كثيره جدا، يبقى اللفظ واحد والمعاني بتاعته متعدده، وده بيدل على دقه اللغه العربيه في ان السياق هو الذي يحتم المعنى الشائع. اهي اراعي النجم في سيري، خلتنا نفهم من النجم ده، ويرعاه من البيدى جوادي، خلتنا نفهم من النجم الثاني. اذا السياق هو اللي عمل ايه، هو اللي حدد للكلام.